السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين آمين في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان شيئا من أسماء الله الحسنى وصفاته، والرد على الملحدين الذين يلحدون بأسماء الله وصفاته. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سميت أو وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف، وهو الله عز وجل. وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف، وهو الله عز وجل. وقوله الحسنى يعني الكاملة بالحسن والجمال والمبرأة من كل عيب ونقص. حسنى لأنها كاملة بالحسن والجمال، مبرأة من كل عيب ونقص. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها لا بغيرها. لا تقل أسألك بفلان، أسألك بنبيك، أسألك بجاه فلان، لا، أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك يا رب باسمك الأعظم، أسألك هكذا. تقرب إلى الله وتوسل إليه بأسمائه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها لا بغيرها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد شديد للملحدين بأسماء الله وصفاته. وذروا الذين يلحدون بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه. نعم، يلحدون في أسمائه. في أسمائه. والإلحاد بأسماء الله هو أنواع، منها جحدها وإنكارها كما فعلت المعتزلة والجهمية، ومنها اشتقاق أسماء منها لأسماء للأصنام والأوثان، كما اشتقوا من اسم الله اللات والعزة من العزيز ومناة من المنان. ومنها تشبيه صفات الله بصفات خلقه أو صفات خلقه بصفاته، كما فعل المشبهون الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه فيقول وجه الله كوجوهنا ويده كأيدينا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنها أن يسمى الله بأسماء لم تثبت له من عندهم من تلقاء أنفسهم، أن يسمى الله يعني الملحدون يسمون الله بأسماء ليست له ولم تثبت له بل من تلقاء أنفسهم، كما فعلت النصارى حينما قالوا أو بل مثل ما قالت الفلاسفة الذين اشتقوا أو وضعوا له اسما قالوا إن اسم الله العلة، يقولون إن الله علة العلل، قول الملحدون من الفلاسفة يقولون من أسماء الله العلة، فالله علة العلل يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنها أيضا أن يشبه الله بأحد من خلقه أو يشبه أحد من خلقه، كما قالت النصارى عيسى بن الله، وقول اليهود عزير بن الله، فإن الابن يشبه الأب، تعالى الله عما يقولون، فهم لما قالوا ابن الله معناه أنه يشبه الله، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهؤلاء أيضا ملحدون لأنهم شبهوا خلقه به. وأما المشبه من المبتدعة هم الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه، كما قالوا وجهه كوجوهنا ويده كأيدينا ونحو ذلك. هذا مثال للإلحاد بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد معناه لغة الانحراف، الميل والانحراف. وأما اصطلاحا فإن الإلحاد معناه العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة الثابتة لها إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل. الإلحاد اصطلاحا هو العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة الثابتة لها إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل. وأسماء الله عز وجل توقيفية، أسماؤه وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نقتصر على ما ذكر في الكتاب والسنة، ولا نأتي بأسماء وصفات من عندنا بألفاظ ونقول هذا يصلح أن يكون اسما لله أو صفة. هذا فعل الفلاسفة، هذا فعل الملحدون. فإنا لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى التكييف هو أن يكيف صفة الله من عنده، يقول كيفية وجه الله كذا، كيفية ذاته كذا، كيفية يده كذا، وهذا من الإلحاد. فإنه لا يعلم كيف صفاته أو كيف ذاته إلا هو عز وجل، ونحن لسنا مكلفين بأن نبحث عن هذا، ليس هذا من شأننا. نحن نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة ونقف. فالتكييف هذا من الإلحاد، أن تخترع من عندك وتتخيل وتقول صفة وجهه كذا وصفة ذاته كذا وصفة يده كذا، لا، هذا ليس لك. وأما التعطيل هو نفي أسماء الله وصفاته. الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، ومعنى ذلك أنهم أنكروا وجود الله، لأنه لا يتصور ذات بلا صفات. فإذا جحدوا أسماء وصفات ماذا أبقوا؟ ما في ذات بلا صفات. ومثل المعتزلة الذين نفوا الصفات كذلك، كلهم من الملاحدة. هذا هو التعطيل. وهناك أناس يؤولون بعض الصفات ويحرفونها عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة، مثل صفة الكلام، يقولون الله ما يتكلم لكن الكلام بمعنى التجريح، لأنه في اللغة الكلم يعني الجرح، لكن اللغة العربية واسعة وكل لفظ يطلق على ما يليق به على حسب الموقف على حسب المقام. يقولون كلمه ربه، كلم الله موسى تكليما، يقول جرحه تجريحا قاتلهم الله. يقولون جاء ربك، يقولون جاء أمر ربك، ينكرون أن الله يجيء يوم القيامة. وهكذا المعتزلة حينما يقولون السميع البصير، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قاتلهم الله. الله عز وجل يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهم يقولون لا، الله ما يسمع ولا يرى. إنكار للقرآن، إنكار صريح بكل وقاحة منهم. وأما الأشاعرة فإن منهم من يثبت بعض الصفات، ومنهم ويؤولون بعضا، والطوائف الأخرى كثيرة، لكن أنا ذكرت شيئا قليلا من باب التمثيل فقط، وإلا فالكلام في هذا واسع. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قلنا هذا وعيد شديد للملحدين فسيلقون جزاءهم عند الله عز وجل. وقلنا إن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني أننا نتوقف على ما ثبت في الكتاب والسنة، فما ورد أثبتناه، وما سكت الله عنه ورسوله نسكت عنه. وهل أسماء الله محصورة بعدد؟ أسماء الله الحسنى كثيرة ولا يعلمها إلا الله، لكن ما ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا العدد للموجود في الكتاب والسنة. قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا العدد للموجود بأسماء بالقرآن والسنة، وإلا فأسماء الله ليست محصورة بعدد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام بالدعاء المأثور المعروف: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معناه أن هناك أسماء علمها الله من شاء من خلقه، وهناك أسماء استأثر الله بعلمها لا يعلمها أحد. وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة حينما قال: أخر لله ساجدا فيفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. إذن فأسماء الله ليست محصورة بعدد. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ما معنى قوله من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها يعني أحصاها حفظا وفهما لمعانيها ودعا الله بها، هذا إحصاء الله أسماء الله. إحصاء أسماء الله الحسنى حفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها. وأيضا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد من حيث اللغة، نحن أتينا بالدليل الشرعي، وأما بدليل اللغة أيضا هو كقولك إن عندي 20 كتابا أهديتها للمكتبة، عندي 1000 ريال تصدقت به، هل هذا يدل على حصر ما عندك من الكتب وعلى حصر ما عندك من الريالات، أو أنه يدل على الكتب التي أهديتها للمكتبة وعلى الريالات التي تصدقت بها، ولا يدل على أنه ليس عندك غيرها من الكتب أو غير هذا 1000 من الريالات؟ فهذا شبيه بهذا، قولها عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو شبيه بهذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فأسماء الله ليست محصورة بعدد، وعرفنا الدليل الشرعي والدليل اللغوي. إذا من أنكر اسما من أسماء الله وصفة من صفاته ثابت بالكتاب والسنة لكنه جحده عنادا من عنده فإنه يكون عند ذلك كافر، لأنه كذب الكتاب والسنة. إذا جحد الإنسان شيئا من أسماء الله وصفاته ثابت بالكتاب والسنة ويعلم ذلك فإنه قد كذب الكتاب والسنة، ومن كذب الكتاب والسنة فإنه يكون كافر. فإذا علينا أن نسير على ما سر عليه سلفنا الصالح بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجته ومطلوبه لأنه أحرى للإجابة. فطالب المغفرة يقول يا غفار اغفر لي، طالب الرحمة يا رحمن ارحمني، طالب اللطف يا لطيف الطف بي، وهكذا. وليس معنى هذا أنه لا يدعو الله بأسمائه الأخرى، ولكن يقول لأنه أحرى للإجابة حينما تدعو الله بالاسم الذي يطابق مطلوبك. إذن فعلينا أن نعرف لله حقه عز وجل ونعظم حق تعظيمه، ونعرف عظمة أسمائه وصفاته، وأن لا نتجاوز الحد، فلا نثبت شيئا من عندنا ولا ننكر شيئا ثبت في الكتاب والسنة، بل نقف حيث وقف سلفنا الصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، سمى اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا مر علينا. وقوله يدخلون فيها ما ليس منها مثل ما مثلنا بقول الفلاسفة لما قالوا إن الله هو العلة أو إن من أسماء الله العلة، ثم قالوا والله علة العلل. وكذلك أدخلوا بصفات الله ما ليس منها حينما قالت اليهود العزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. هذه إنهم وصفوا المخلوق بصفات الله عز وجل. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، السلام اسم من أسماء الله، كما قال عز وجل: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والسلام أيضا حينما تقول السلام عليكم يعني إني أدعو لكم بالسلامة من الشرور والآفات، وكأن المسلم يقول: حلت عليكم بركة هذا الاسم الذي هو اسم الله السلام ونزلت بكم. حينما يقول السلام عليكم كأنه يقول: حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. فالمسلم يدعو للمسلم عليهم بالسلامة. والسلام إذا جاء معرف فهو اسم، وإن جاء منكرا فهو مصدر: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، هذا مصدر. أما السلام بالتعريف فهو اسم. والله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة من الشرور والآفات. والله عز وجل لا يدعى له لأنه سالم من كل عيب ونقص، ولا يعتريه شيء من النقائص حتى يدعى له، بل هو السالم بل هو السلام السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات. هو السلام السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات. فهو إذن يحيى، يقال التحيات لله ولا يقال السلام على الله، لأن التحيات معنى التعظيمات، تحيات جميع تعظيمات لله. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا يعني في أول الأمر، في أول الإسلام، إذا جلسنا يعني في نهاية الصلاة نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، يريدون أن يختموا به صلاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الحق والصواب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلا يجوز أن تقول اللهم أنت السلام وعليك السلام أو وإليك السلام، كما نسمع من بعض الناس هداهم الله يقول: اللهم أنت السلام وإليك السلام، أو وإليك ينتهي السلام، عبارات من عندهم. فلا يقول إليك السلام ولا عليك السلام، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهذا إذن اسم من أسماء الله الحسنى يشتمل على صفة السلامة، لأن الله عز وجل سالم من كل عيب ونقص. فإذا أردت أن تدعو الله به تقول يا سلام يا اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم يا سلام سلمنا وسلم لنا، اللهم يا سلام سلمنا وسلم لنا، اللهم سلم سلم. فهذا أيضا من الأسماء 99 التي يدعى الله بها. لكن نريد أن ننبه أن بعض الأحاديث وحديث ورد فيه عد الأسماء، وقد ذكر بعض المحققين في الحديث أن العدد الذي ورد في الحديث ليس نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان نص ما كان فيه خلاف، بل هو اجتهاد من بعض العلماء فأدرج في بعض الكتب تبع الحديث. ولذلك بعض العلماء لما أرادوا أن يعد الأسماء اختلفوا في بعض الألفاظ هل هو اسم أو صفة، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو الذي يعني من جملة الذين قالوا إن العدد الوارد في بعض الأحاديث ليس نصا، فلو كان نص ما حصل فيه اختلاف، فإن فيه بعض الألفاظ يشتبه لا يدري هل هو اسم أو صفة. حتى هو رحمه الله ذكر في بعض الألفاظ يقول أنا أتوقف بهذا لا أدري هل هو اسم أو صفة، ولكن على كل حال الإنسان يجتهد ويسأل ربه بالألفاظ الثابتة من أسماء الله وصفاته، ولا يزيد عليها شيئا من عنده أو ينكر شيئا مما ثبت. هذا هو الذي يجب أن نجعله أمامنا أو أمام عيوننا، لا تنكر شيء من أسماء الله وصفاته الثابتة ولا تأتي بشيء من عندك. وإذا شككت هل هو اسم أو صفة قل الله أعلم لا أدري هل هو اسم أو صفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله إثبات أن الله عز وجل يعطي ويمنع كما يشاء، لا مكره له ولا راد لقضائه، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وأنه لا يجوز الاستثناء بالدعاء، يعني تعليق الدعاء بالمشيئة الاستثناء بالدعاء معناه تعليقه بالمشيئة، لأن الله يفعل ما شاء من دون أن تقول إن شئت. فقولك اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت كأنك تقول متساوي عندي، إن غفرت لي طيب، ما غفرت لي ماشي، يعني كله سواء، وارحمني كذلك، كأنك غير مكترث وغير مهتم حينما تقول اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. لكن اعزم المسألة، لأن الله عز وجل هو يفعل ما شاء. التعليق بالمشيئة كلامنا نحن، إذا أردت أن تقول سأفعل هذا قل إن شاء الله، لأنك ما تدري ولا تتألى على الله، قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سليمان عليه السلام وهو نبي لما قال لا طوفن الليلة على 90 امرأة، وقال 70 امرأة، وعلى حسب اختلاف الروايات تلد كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، إما أنه نسي أو الله أعلم، المهم أنه ما قال. فأراد ربه عز وجل أن يؤدبه وهو نبي، فلم تحمل منهن إلا واحدة نصف إنسان أيضا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان أدركا لحاجته، يعني كان حصل ما أراد من أن تحمل كل منهن غلام يجاهد في سبيل الله، لكن لما أنه لم يقل إن شاء الله تأدبا مع الله، الله عز وجل أدبه فمنعه، فلم يحصل ما أراد. طاف عليهن لكن ما حملت. بالنسبة لنا لا تقول سأفعل هذا وتسكت، قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أما إذا أردت أن تدعو ربك فادعو الله وأنت جازم محسن الظن بربك، لا يكون عندك تردد ولا استثناء، لأن ذلك قد يكون إساءة ظن بالله أيضا. قل اللهم اغفر لي يا ربي، اللهم وفقني، اللهم نجحني، اللهم يسر أمري، لا تقل إن شئت، كما نسمع من بعض العوام الآن الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، هذا ما هو طيب. هذا إن شاء الله إذا صرت أنت بتفعل هذا الشيء قل إن شاء الله، لكن قل اللهم الله يغفر لك، الله يوفقك، الله يساعدك، الله يهديك، الله يصلحك، الله يرزقك، لا تقول إن شاء الله، إن شاء الله بفعلك أنت، سأفعل هذا إن شاء الله كذا، سأذهب إن شاء الله، ولكن اعزم المسألة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، يعني يطلب الشيء وهو عازم، لأن الله عز وجل لا مكره له، يفعل ما شاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وهو الحكيم العليم قادر على كل شيء. إن الله لا مكره له. لو تبي تطلب من إنسان شيء تقول له أعطني هذا إن سمحت، أعطني إن شئت، وليس عليك كلفة. نعم، لأن المخلوق قد يعطيك حياء ولو أنه كاره ولو أنه محتاج الشيء مجاملة، لكن أزل هذا الحياء وهذه المجاملة، قل إن شئت، إن لم يكن لك به حاجة، إن لم يكن عليك كلفة، بأي عبارة تعبر، حتى تزيل عنه يعني المجاملة. هو إن أحب وشاء أعطاكم، ما شاء ما، خلص يصير أنت قد رفعت الحرج عنه. أما الرب لا، اطلب وأنت عازم، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهدني، يا رب ارزقني، يا رب زوجني، يا رب هكذا. ثم قال أيضا وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا أمر، وليعظم الرغبة، يعني اطلب من الله الأمور العظيمة، لا تخاف إن الله ينقص شيء، خزائنه ملأ، لا تنقص بالإنفاق بل تزيد. ليس مثل المخلوق الذي إذا سألته مرة ومرتين ضاق صدره منك، لأن المخلوق اللي عنده محدود وعطاؤه محدود، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المخلوق هو الذي تخاف عليه وهو يخاف على نفسه، وما أحب أنه يعني يكثر الشيء، يخاف أنه ينقص، يخاف أنه ينفد. أما الرب عز وجل خزائنه ملأ، لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، أنفق على خلقه من يوم خلقهم إلى هذا اليوم ولم ينقص من خزائنه، ولا مثل ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، رزقكم في السماء وما توعدون. لا تخاف، اطلب من الله، لكن لا تتعدى أيضا بالدعاء. تعدي بالدعاء مثل أن تقول اللهم اجعلني بدرجة الأنبياء، اللهم ارفعني إلى درجة الأنبياء، اللهم أعطني القصر الفلاني في الجنة. فإن أحد السلف الصالح، أظنه صحابي، سمع ابنا له يقول اللهم ارزقني القصر الفلاني على أيمن الداخل من باب الجنة إلى آخر. قال يا بني، هذا من التعدي بالدعاء، اسأل ربك الجنة فقط، اسأل ربك الدرجات العالية، لكن لا تخصص ولا تطلب ما ليس لك. اللهم ارفعني إلى درجة الأنبياء. لكن اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأله أن يعطيك من واسع فضله في الدنيا والآخرة، اسأله جنة الفردوس كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. المهم التعدي بالدعاء لا يجوز، أو الاعتداء بالدعاء، والاعتداء بالوضوء كذلك، مثل أن تغسل أربع بدل ثلاث متعمد. فالمهم أنك تطلب الأمور العظيمة، تسأله الجنة وتستجير به من النار، تسأله الغفران، تسأله الرزق الواسع، الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، العلم النافع إلى آخر. ولا تحدد، لا تحدد، عطاء الله واسع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل يا ربي أسألك من واسع فضلك العظيم في الدنيا والآخرة، أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المهم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لا يستكثر ما أعطى عبدا من عبيده، لأن عطاؤه كلام ومنعه كلام وخزائنه ملأ لا تنقص من إنفاق. ما يستكثر الرب ما أعطاك، ولكن علينا الشكر، إذا أعطاك اشكر يزيدك. اطلب ربك واسأله في الليل والنهار كل شيء، ولا تخف انك تكلف الله بشيء، فالله يعطي عز وجل ولا يبالي، ولكن اشكر، ومن الشكر الاستعانة بنعم الله على طاعته، والثناء عليه والاعتراف له بالفضل والنعمة أولا وآخر. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. الأذان قريب، نأخذ الأسئلة على الأغد. نعم، الأذان قريب، نأخذ الأسئلة. إذا كان في سؤال عطنا واحد واثنين بسرعة قبل الأذان. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علمت أحدا من خلقك، ما المراد بهذا؟ يعني أن الله قد يختص أحد من خلقه في بعض أسمائه، مثل ما أن بعض عباد الله علمه الله الاسم الأعظم، قد يعلم أنبياءه شيء من الأسماء ما علمه غيره.